الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الحج، باب المواقيت. الحديث السابع بعد المئتين، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذي الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم، وقال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. الحديث الثامن بعد المئتين، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة وأهل الشام من الجحفة وأهل نجد من قرن المنازل. قال عبد الله: وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويهل أهل اليمن من يلملم. هذان الحديثان ولهما ثالث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في المواقيت، ساقهما البخاري ومسلم وغيرهما رحمهم الله. والحج تقدم لنا أنه أحد أركان الإسلام، من أنكر وجوبه كفر ولو حج. وتأخر فرضه لأنه يتعلق بالبيت الحرام، فقد فرض في السنة التاسعة، وقيل غير ذلك. ومكة شرفها الله إلى السنة الثامنة من الهجرة وهي بأيدي الكفار، وهم يتلاعبون بالنسك والحج، يقدمونه ويؤخرونه، كما ورد أن حج أبي بكر رضي الله عنه في السنة التاسعة كان في ذي القعدة ولم يكن في ذي الحجة. وحج أسيد بن حضير في السنة الثامنة، كان أميرا على مكة، جعله النبي صلى الله عليه وسلم على مكة بعد الفتح، فأقام للناس النسك ولم يكن في شهر ذي الحجة على ما اعتادوا عليه في الجاهلية، وكانوا يتلاعبون به وبالأشهر الحرم فيقدمون ويؤخرون. وحج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة من الهجرة في وقته الشرعي الذي حدده الله جل وعلا، وقال عليه الصلاة والسلام: إن الزمان استدار كهيئته يوم خلقه الله جل وعلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم حج في السنة العاشرة، وأبو بكر حج بالناس في السنة التاسعة، وأسيد بن حضير أقام للناس نسكهم في السنة الثامنة بعدما فتحت مكة في رمضان من السنة الثامنة. والحج شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة، وركن من أركانه الخمسة التي لا يتم إسلام المرء حتى يؤمن به، فإن استطاع أداه وإن لم يستطع فلا يلزمه، فالله جل وعلا قد عذره، إلا أنه يلزم الإيمان به. وفيه مصالح وفوائد عظيمة، من أجل ذلك شرعه الله جل وعلا، مصالح دينية ودنيوية واجتماعية وخلقية وآداب وأخلاق ومفوائد عظيمة. يقول المؤلف رحمه الله: باب المواقيت. والمواقيت، كلمة المواقيت توحيدها ميقات، والميقات الوقت المحدد أو الزمن المحدد، والأصل يطلق على الوقت ثم استعمل في المكان. الأصل فيه أنه للزمان ثم استعمل في الزمان والمكان. وهذا الباب، باب المواقيت، مرادا به المواقيت المكانية التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم. ومواقيت الحج الزمانية هي شهر شوال وذي القعدة والعشر الأول من ذي الحجة، هذه أشهر الحج. ومواقيت العمرة في كل السنة، كل السنة وقت للعمرة، بشرط أن لا يكون مشتغلا بنسك آخر، يعني لا يصح أن يدخل بنسك العمرة وهو مشغول بنسك الحج. أما من لم يكن مشغول بنسك الحج فإنه يصح منه العمرة في يوم عرفة وفي يوم العيد وأيام التشريق وجميع أيام السنة. والمواقيت المكانية هي التي بوب لها المؤلف رحمه الله هذا الباب، وهي الواردة في حديث ابن عباس وحديث ابن عمر وحديث جابر رضي الله عنهم وأرضاهم. والمواقيت التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم بالاتفاق أربعة، وهي ذو الحليفة للمدينة ومن جاء من جهتها، والجحفة للشام ومن جاء من جهة الجحفة، وقرن المنازل لأهل نجد ومن جاء من تلك الجهة، ويلملم لأهل اليمن ومن جاء من جهة تلك الجهة. هذه أربعة مواقيت بالاتفاق. والخامس ميقات أهل العراق. الخلاف بين العلماء رحمهم الله هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قيل بذلك، أم ثبت باجتهاد عمر رضي الله عنه، لأن أهل العراق قالوا إن قرن المنازل إذا اتجهنا إليه فإنه ناء عن طريقنا ويشق علينا، فقال عمر رضي الله عنه: انظروا حذوه من طريقكم، فحدد لهم هذا الميقات ومن جاء من تلك الجهة. قال بعض العلماء رحمهم الله إن ميقات أهل العراق لم يحدده النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لم يكن هناك عراق من قبل، وهذا ليس بجواب، بل كذلك حدد النبي صلى الله عليه وسلم ميقات أهل الشام وميقات أهل اليمن، ولم يكن أسلمت تلك الجهة، وإنما تحديده صلى الله عليه وسلم لهذه المواقيت معجزة من معجزاته وعلامة من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم، حيث قال إن ميقات أهل الشام كذا، وأهل الشام في ذلك العهد كفار، وميقات أهل اليمن كذا، مع أنه لم تكن بلاد إسلامية في ذلك الوقت. فمعجزة من معجزاته صلى الله عليه وسلم أن أخبر وحدد بهذه المواقيت إخبارا بأن تلك الجهة سيحجون سيسلمون ويحجون ويأتون من تلك الجهة. وهذه المواقيت حددها النبي صلى الله عليه وسلم إظهارا وإعلانا لحرمة هذا البيت شرفه الله، فالله جل وعلا حرم الحرم لحرمة بيته، ثم جعل المواقيت محيطة بالحرم لحرمة البيت العتيق. فمن تحريم هذا البيت وإعلاء شأنه أن جعل الله هذه المواقيت محيطة به، فلا يدخله من أراده لحج أو عمرة إلا محرما. وهذه المواقيت تتفاوت في القرب والبعد، منها ما هو قريب من مكة ومنها ما هو بعيد، فأقربها هو ميقات أهل نجد قرن المنازل، وأبعدها هو ميقات أهل المدينة. تلمس بعض العلماء رحمهم الله الحكمة في هذا التفاوت، قالوا كان ميقات أهل المدينة هو البعيد ليعظم أجر أهل المدينة ومن جاء من تلك الجهة، وقيل لأن المدينة هي أقرب البلاد التي خلف المواقيت لمكة، فلذا كان ميقاتهم أبعد، والجهات التي يأتون من أماكن بعيدة خفف عنهم بأن كانت مواقيتهم أقرب إلى مكة. قول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وقت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، هذا اسمها، وتسمى بأبيار علي، لأنه ورد أن هناك بئر تسمى بئر علي فسميت بهذا الاسم، وهو واد قريب من المدينة، فهو قريب من المدينة وهو بعيد من مكة. ولأهل الشام الجحفة، والجحفة على ساحل البحر قريبة من البحر، وهي اجتاحها البحر فذهبت فيه، ثم صار الناس يحرمون من رابغ لكونه بمحاذاتها، ثم عمرت وعمر فيها مسجد، فبدأ الناس يحرمون منها من نفس الميقات السابق، وهو لأهل الشام ومن جاء من تلك الجهة، لأهل الشام وأهل مصر وأهل المغرب وشمال إفريقيا، ومن كان بمحاذاته من وسط إفريقيا وغيرها. ولأهل نجد قرن المنازل، وهو يختلف عن قرن الثعالب، فالقرن الجبل، قرن المنازل ويسمى الآن السيل، وبمحاذاته وادي المحرم لمن جاء من جهة الهدى. ولأهل اليمن يلملم، يلملم ويقال لها ألملم بالهمزة، وأهلها ينطقون بها تخفيفا لملم، وهو لأهل اليمن ومن جاء من تلك الجهة من الساحل. فالنبي صلى الله عليه وسلم حدد هذه المواقيت محيطة بمكة من جميع الجهات، تيسيرا وتسهيلا لمن قصد بيته الحرام، فلم يجعل صلى الله عليه وسلم الميقات واحدا، وألزم من جاء من أي جهة أن يتجه إلى الميقات أولا ثم يحرم منه ويدخل مكة، فقد خفف الله عن العباد وجعل لكل جهة ميقاتا، ومن جاء من بين ميقاتين فإنه يحرم من أقربهما إذا حاذاه أقربهما منه. فمن جاء مثلا من جهة السودان قد يأتي مباشرة إلى جدة، فلا يمر بيلملم ولا يمر بالجحفة، فهو مأمور بأن يحرم إذا حاذى أحد الميقاتين. فإذا جاء من جهة شمال السودان يحاذي الجحفة أولا، وإذا جاء من جهة جنوب السودان فإنه يحاذي يلملم أولا، فهو إذا حاذى أحد الميقاتين أحرم منه. كذلك من جاء بالطائرة من أي جهة كان قد لا يمر من فوق الميقات مباشرة، وإنما يكون الميقات على يمينه أو على شماله، وربما يكون بين ميقاتين، فإذا حاذى أقربهما إليه في جهة سيره أحرم منه، ولا يؤخر الميقات إلى الآخر. هكذا حدد النبي صلى الله عليه وسلم المواقيت. وفي قول ابن عمر رضي الله عنهما: وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويهل أهل اليمن من يلملم. هذا فيه دلالة على حرص ابن عمر رضي الله عنهما على ضبط الحديث، ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم وما سمعه من غيره. فهو قال في الأول قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يهل، هكذا لأنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ثم قال أي عبد الله: وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، يعني بلغه أن الرسول قال ولم يسمع منه رضي الله عنه، ويهل أهل اليمن من يلملم. وأما ذات عرق التي هي ميقات أهل العراق، فورد أن النبي صلى الله عليه وسلم حدد لهم في حديث ليس في الصحيحين، وفي الصحيحين أنهم جاءوا إلى عمر فقالوا: إن قرن المنازل ناء عنا وجنف علينا ويشق علينا إذا اتجهنا إليه، فأمرهم أن ينظروا بمحاذاته، ثم حدد لهم ذات عرق وهو المسمى الضريبة حاليا أو حولها، وقبله العقيق. بعض الفئات المخالفة لا تحرم من ذات عرق وهو الميقات الذي حدده عمر رضي الله عنه، ورد في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعمر رضي الله عنه لم يبلغه الحديث، فكان تحديده رضي الله عنه موافقا لما جاء في الحديث، وهذا من موافقات عمر رضي الله عنه. وهذه الفئة لا تحرم من ذات عرق ولا من الضريبة، وإنما تحرمون من العقيق، لأنه لا يريدون ولا يودون موافقة عمر رضي الله عنه الذي فرق الله جل وعلا به بين الحق والباطل، وما سلك عمر رضي الله عنه فجا وطريقا إلا سلك الشيطان فجا غير فج عمر. فمن أبغض عمر فهو مبغض عند الله جل وعلا، لأن عمر رضي الله عنه محبوب عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وسلم بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. اختلاف العلماء رحمهم الله. أولا، أجمع العلماء على مشروعية الإحرام لمن أراد دخول الحرم، سواء أكان دخوله لنسك أم لغيره. هذا أجمع العلماء على المشروعية، والخلاف في الوجوب من عدمه. أما المشروعية فهذا بإجماع بأن من أراد مكة فالأفضل له أن يحرم، سواء جاء لتجارة أو لدراسة أو لسكنى مكة أو لحج أو لعمرة أو لزيارة مريض أو لعلاج أو لزيارة قريب أو لأي غرض من الأغراض، فالأفضل له أن يحرم إذا حاذ الميقات، وأن يدخل مكة بنسك بالحج إن كان في أشهر الحج وأراد الحج، أو بعمرة إن لم يرد الحج، فهذا مشروع مطلقا، وذلك بالإجماع. ثم هل يجب على من مر بالميقات وهو يريد مكة، هل يجب عليه الإحرام أو لا يجب؟ وأجمعوا على وجوب الإحرام لمن أراد دخوله لنسك، أجمعوا على أن من أراد مكة لنسك حج أو عمرة أنه يجب عليه أن يحرم. إذن الخلاف في ماذا؟ أولا، عرفنا المشروعية أنه يشرع ويستحب لكل من مر بالميقات يريد مكة أن يحرم، ويجب بالإجماع على أن من أراد مكة لحج أو عمرة أن يحرم من الميقات. بقي محل الخلاف في من أراد مكة لغير الحج والعمرة، فذهب الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك وأحمد رحمهم الله إلى وجوب الإحرام على من دخله، سواء أكان لنسك أم غيره. قالوا: من مر بالميقات وهو يريد مكة فيجب عليه أن يحرم. يقول: أنا أريد، جئت لتجارة. نقول: أحرم وأدي نسكك واذهب لتجارتك. يقول: أريد عمل. نقول: أحرم من الميقات وأدي العمرة واذهب لعملك. يقول جئت لطلب العلم، جئت لسكنى مكة، جئت لأي غرض من الأغراض، نقول أحرم من الميقات وأدي نسكك وأذهب لما شئت. ما دليلهم؟ يقول مستدلين بقوله صلى الله عليه وسلم في مكة إنها حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي، وإنما أحلت لساعة من نهار ثم عادت كحرمتها بالأمس. نقول هذا فيما دل عليه صريح، لكن في الإحرام من الميقات لكل من أراد مكة ليس بصريح. واستدلوا بحديث ابن عباس عند البيهقي بلفظ لا يدخل أحد مكة إلا محرما، هذا صريح في الموضوع لكنه مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما ولم يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم. وذهب الإمام الشافعي في المشهور عنه إلى جواز الدخول بلا إحرام لمن لم يرد الحج أو العمرة، وهو مذهب الظاهرية، ونصره ابن حزم في المحلى، وهو رواية عن الإمام أحمد، اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية وأبو الوفاء بن عقيل، قال ابن مفلح في الفروع وهي ظاهرة. واستدلوا على ذلك بقوله في هذا الحديث ممن أراد الحج أو العمرة، وهذا صريح في الموضوع. يقول عليه الصلاة والسلام هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، لكل أحد؟ لا، قال عليه الصلاة والسلام ممن أراد الحج أو العمرة. فإذا أراد الحج أو العمرة فيحرم من هذا المكان، وإذا لم يرد الحج والعمرة فلا حرج عليه. وأجابوا عن الدليل الأول للموجبين بأن الحديث ليس له دخل في الإحرام، ما ورد فيه الإحرام وإنما ورد فيه الحرمة، والحرمة لا إشكال فيها، وإنما هو في تحريم القتال في مكة. وأجابوا عن حديث ابن عباس بأنه موقوف من طريق البيهقي ولا يحتج به فيما عداها. والموقوف ليس بحجة، ليس فيه تشريع، ما دام موقوف على الصحابي فهو ليس بحجة. ولم يوجب الله الحج، هذا تعليل زيادة على الدليل في أنه لا يجب الإحرام على من أراد مكة إلا لحج أو عمرة، ولم يوجب الله الحج والعمرة إلا مرة واحدة في العمر. ولو قلنا إنه يجب على من أراد مكة أن يحرم لقلنا إن الحج حينئذ واجب، من أراد مكة في وقت الحج وجب عليه أن يحرم بالحج، من أراد مكة في وقت العمرة وجب عليه أن يحرم بالعمرة. وإذا أوجبنا هذا فكأننا أوجبنا الحج والعمرة في كل مجيء إلى مكة. وهذا الخلاف في غير من يكثر تردده إلى مكة، أما من يكثر تردده إلى مكة كالحطابين والحشاشين الذين ينقلون الحطب من خارج مكة إلى مكة، أو ينقلون الحشيش والعشب والكلى، وكالرعاة الذين يخرجون بإبلهم للرعي خارج الحرم ثم يعودون ويمرون بالمواقيت، وغيرهم ممن يكثر تردده. ويلحق بذلك مثلا من كان يعمل قريبا من مكة ويتردد عليها، كمن يعمل بالطائف مثلا ويتردد على مكة، أو يعمل بمكة وأهله بالطائف ونحو ذلك، أو يعمل بجدة ويتردد إلى مكة، أو يعمل بمكة ويتردد على جدة، كل هؤلاء بالاتفاق فيما هو ظاهر أنه لا يجب عليهم الإحرام، لأن لو قلنا به لحصل العنت والمشقة، والله جل وعلا يقول ما جعل عليكم في الدين من حرج. إذن ماذا يستفاد من الحديثين من الأحكام؟ أولا جعل هذه الأمكنة المذكورة مواقيت، لا يحل لمن أراد نسكا تجاوزها بدون إحرام، فإن فعل قلنا له ارجع وأحرم من الميقات، فإن أحرم من دونه ولم يرجع إليه وجب عليه هدي يجبر هذا النقص. أن ميقات من دون المواقيت من مكانه الذي هو ساكن فيه، من كان دون المواقيت كمن كان في جدة أو دون المواقيت المحددة فإنه